يدافع كباد يطور مري منورون تمرنال ولكن عند نجر إمي قد لو نبر السود مو ودخلاء وتتو بني أسجد لو السنو ولنال نا عقبة بن نافع أمست ينورث أفريكا كفتو سيابكا من الجزائر ليبيا مصر وتونس نجزي مساسل الجزائر يهن هلو بسلام قد الطراس قبطو ولكن نجت النميزات شو بات أباي بسلت لم يتفاهم كالنسو قال تقباب بام اليوم بتقام تنكباد مرينو ينبرو ينقر بتقام تنسلت قلوت بتنكلنا بنتنا رقو كمين منامنا درقو أس قدلوت قدلوت عقبة بني نافع تقدل بالنزا ينبرو رماويان نصارى واليهود تقدل كتقدل بهالا السوء يماركاتشو ويم بسلام كنفرياس قباتشو مريتوش بمولو والسلوت كذبو هلا موسى بن نسير ميبالو متى لكن دسو نبر بطور مرينات بتقامي تاوكا نبر لكن ليتي على طبعي من دنو نبرو حزب اندت اندمياز بتقابي دبا ديسيبلين بسياسة اندت ارقو اندمياز نبرو ازا درسن نبر بانفو سامد الآن موسى بن نسير هم أمسى صوست أمت درسوا الإدميو إدميو أمسى صوست طيب وأمير المؤمنين بسوريا ينبرو الزاقزي يملاو يسلام أقروش بمولو يميقزي ينبرو ابن مروان ينبالو عبد العزيز ابن مروان ينبالو نبر السو نزي موسى بن نسير قائد قوات يتور مري بلو أسكمت قمالتنا موسى بن نسير أهون يتور مري هونوال يسامين أفريكا بمولو يالو يتور مري هونوال مالتنا الآن سأتوقف هنا في شمال أفريقيا أهون يا أفريكا نقر تتن ودى أندلس النهدالن أخذكم إلى إسبانيا على طول إسبانيا متبالوهن الزانو من هيدو ونرى أوضاعها قبل أن نفتح نعم موسى بن نسير اندي تارغو اندي كفتوي همريت مجمريا بزاق زي أوروبا ويان من نبرو بلن نتعيق واندموش أوروبا يميقر ماتشو نقر ممكن لا تامنو تشلال لاتشو مكنياتهم أهون أوروبا يدرسو بثبوتا ويمهونيتا أيتن اندزي نبرو بنل ما نمسو يا منهم إلا إنسان مؤمن يسلام يسلمنا تاريك يمياك بيتشانو يميا منه نا ونتينو تاريكاتشن سلامانا النب يتاريكاتشن جهلنا سلالن تلو بلن أنامنم قن تملكتو كنقات كتاتلو بزاقزي با أوروبا اللم يالج اللمانة ينبارتشو دخول المسلمين لا ودى أوروبا سيقابو مسلموش أوروبا ويان بجهلنا تنا بمحايمنا تنا بعد هرهري النتن دو متلوث النزي بتامي تهوقوا نبرو كانت أوروبا تعيش في ظلمة وجهل والرجعية حتى كانت كنائسهم ينسو بتكريستيانوش نزا أوروبا روماويان من عمين ينبرو الزا كجهل النتاتشو يتنسى كانوا يعتبرون المرأة ويقولون إنها شيطانة بسيتها من نبر آهن يسيت مبتنا يسيت من عمين يالو يمشفرو يالو آهن بزاق زي اسلمنا لسيت مروبة ملو بسطات زمن النسو يعني سيت بتقام شيط عنيش يميلو ينبرو باكا چون دموش چار چار عرقو سافونا ايان دان دو عرفتن اگر ايان دان دو حساب يمسطو كومنتم بتسطو بتفلقان لهم نعم امي الياس من فلقشنو اجيشا ورجيا وند محاضرات جمروان امي الياس من فلقه شنو؟ لستش مايك؟ راكاتشو محاضراء يتدرقه إجاشو التوطو انتنو يمحاضراء وطائم ياتفال هم إلياس إجيش أورجي أوكي إنا من سلنا ببركوا هون أوردوا أتباكاتشو إنا إج كتنسا يملو نقر يتفانيا أورد أيوة إنا من دلنو ينسو بيتا كريستيانا ينسو أوفيسوش ويمين نسو برتسب مني النبر إن المرأة هي شيطانة وليست من بني آدم إمنة براتشون بزي إن يسو لجل تونة تتشلم مولو بمولو يسو لجل نلا ثاني تشلم إن عندنا تشلم من يلون بر سيتوكو سونج جن أصلا يتفترتشو لوند ما قلقل وندن لما قلقل نو يتفترتشو نجي منم أين تنتني الله تم سو مهون وابزي بتشانو متاوك ويلالو ሌላ ቀቢላ ደሞ ነበሩ በሌላ ቦታ ስንሄድ ሴት የተፈጠረችው አላማዋ አንድ ነው አሉ። ልክ እንዳትሞት ትበላለች ትጠጣለች የተፈጠረችው ግን ወንዶችና ሴቶች ለመውለድ ብቻ ነች። በቃ እንደ ፋብሪካ ትወልዳለች ወንዳለች ትወልዳለች መውለድ ስታስቆም خلاص መሞት አለባት እዚህ አድኛ መኖርም መብት ያላትም የሚሉ ነበሩ። እነዚህ ናቸው አውሮፓውያን የሚባሉ በዛ ጊዜ كانوا مثل العالم الثالث الان اهون سلس عالم من امن يميلوت نزاير سنط او يلسلطنو عالم يمبالو بافريكا قالو بتام ود هلا يقرو اندزي نبرو اونتي نو اهون الناس لما سنس ادلم تاريخان بوبو تاريخ عند سو كو عند سو جهل نبرنا اهون عالم هنا مالت ستت نو ندي وندموش ارنم كتعلم عالم هنا عند سو دها نبر اهون هبتام هوني عند سو هبتام نبر اهون درها هون مالت نورنا وي ويس يعني بتامر ايمتام ايمتال انجي سنت هبتاموش انتن هلوان سنت يميايو ينبر اوور هنوان سلزي اندزيه نبرو النسو بزاقزي وكان القوي يأكل الضعيف لكن دا انسسا قوة اللو قوة اللات قبيلة لزا دكامة هون شو قبيلة قدلا تيزنا تماركنا بك عند ባሪያ ታረጋቸው ነበረች حروب وظلم በጣም ظلمና ጦርነት ደም መፍሰስ በጣም በጣም ትነበር በዛ ጊዜ طيب ولماذا دخل المسلمون هذا البلد الاندلس يتبالو ان اسبانيا ان فرنسا ان ايطاليا ميعتقل النجر كله لمن دنو مسلموچو بقلالو ب10 شي وتادروچ ب12 شي وتادروچ يجبو ደሞ ለመግባት የገፋፋቸው ምንድነው እዚህ ላይ ያዝ ወንድሞች ሙስሊሞቹ አውሮፓ ለመግባት የገፋፋቸው ምን ነበር? الجواب ان هذه الاندلس يا اخو اندلس متبالو كان يحكمها ناس اسمهم قوت يچن ጻፉ قوت የሚባሉ حزب ነበሩ እንደ يهود نصارى فرس ايرانويان عراقيان ደሚባሉ قوت يميبالو عند تلك قبيلانو اندلسن وين اسبانيان كبابي بمولو يميغزو ينبرو قوت يميبالو حزبناچو وكان حكمهم قاس بشع جدا متفمتفو استرادر يستدرواچو نبر انا چقونا بمچفچفنا بمدبدب لك اندبارنت نو يميستدرواچو نبرو ازا علاقواچاچو وكان السكان الاصليين دمبنيا بالباتوچ يميبالو يقوت ادلو قوت ياو غجي بارتنو اهون لمثاله بمن اوغر بتهد لمثاله بسوريا سوريا 3 4ኛ بل او 3 4ኛ سنه ناتشو لكن بسلطان يالو علويين يميبالو شيعه يا بشار الاسد قبيله كسو بفيد دمو يحافظ الأسد قبيلة علويين يبالالو علين يمكتلونا شيعاناتشو لكن سلطانو بإجاتشو سلوهوني سوست أراتنيا يميهوني سوريا حزبية شفتشفوناتشو لكن دزين دا سوريا نوبر واندموج التاريخ يعود نفسه يالكوت يجي نقرد سافواتستي لتأيك أتشوني التاريخ يعود نفسه تاريخ كو راسو تملسو يسون تاريخ ينقراني يبالال سوريا كاياتشو اهون اكزاكتلي ند سوريا باوروبا نبر قوت يميبالو قبيلا ناتشو لكن 3 4ኛ ياندلس تكماچوچ يهود ونصارى ورومويان منامن نبرو دزي لكن اقليه تقيتو بودن يمرى نبر وكان حكمهم قاسي دمو استرادراچو بتامطفو نو يبارنت استرادر نبر بشع سيء جدا خراب ودمار وكان السكان الاصليين من اليهود والنصارى زين برو يهود النان صارنا تشو فشكوا مرارة حياتهم إلى المسلمين ينو مستيرو النا ياندلس حزب قوت يمبالو يممرو بتام بتام كف كفي هنا نور سر نبرو النزا بالباتوش دمبنيا نواري وش نبرو نصارى النا كريستيان النا يهود ليلوشم نبرو النا ود اسلامو تشو በኖርዝ አፍሪካ ያለው እስላም እነ ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር እንደ ያኒ ናፊዕ ዑቅባ ኢብኑ ናፊዕ መልእክት ልከው እባካቹ እኛ ተጨነቀን መሪዎቻችን በቃም እንደ ባርነት እየቀጠቀጡት ነው የጨፈጨፉን ነውና እባካቹ አገላግሉን የሚለው መልእክት ላኩ يقولون خلصونا من هذا الظلم الحيوان المتوحش ይህን ነገር መልእክት መጣና በዛ ጊዜ ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር የሚባለው አሁን ያልኳችሁ እሱ ነበር መሪ እንዴት አንደሉስን እንደሚከፈት አሁን ይጀምርልኝ نحن الان في سنه 82 وموسى عمره 62 سنه سبحان الله አሁን አንደሉስ ሲከፈት ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር የ62 አመት እድሜ ነበር ትልቅ ነው አሁን የስልሳ ሁለት አመት ሐቂቀተን የሞተ ሰው ነው አሁን 62 خلاص አለቀለት እንደዚህ በቃ ሽማግሌ ነው በዛ ጊዜ ግን ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር 62 እድሜው አንደሉስን ከፈተ እንዴት ከፈተ بعد 10 سنين سيفتح الاندلس እንዲያውም 62 አመት እድሜው በነበረበት ጊዜ አይደለም የከፈተው አንደሉስን ለመክፈት 10 አመት ጥናት አካሄደ يموسى ابن نصير حقيقه اني ادلم اني استمريت ان انت ادلم ماوقي ያለባችሁ والله والله يموسى ابن نصير ان ذي اجر مريوچ يتبالو اهون يالو يمننياو اجر مري يفلغون جنرال بيون جورنال بيون من بيون يموسى ابن نصير تاريخ كانببه يفلغون دلي قونا صفال ودنوچ موسى صبر 10 سنين ين ملكت كمتا باكاچو اسلاموچ كنزي چگر ادونن باكاچو كنزي مريوش انت يميبال كمتا ودياونو بقى چكلو اند فرس زلو على هدم 10 امت ما توسبه من يدرغال كسو غا يالو كنورث افريكا يمتاچو باربرز يهود ونصارى ورماويان وافليقيين ومن يتبالو بزو ቀቢላዎችና ዘሮች ናቸው እነዚህ 10 አመት እንዲወዱትና እንዲወዳቸው እንዲያምኑትና እንዲያምናቸው ልክ አንድ አካል አንድ ልብ ለማድረግ 10 አመት ተወሰደበት ፖለቲካ ማለት ይሄ ነው ወንድሞች ፖለቲካ ከዲናት አትለዩት ለዩት ፖለቲካ ሌላ ነው ዲን ሌላ ነው ቱፍ በላቸው እንደዚህ የሚል ሰው والله በፊት ቱፍ በለው ፖለቲካ እና ዲን ሁለቱም አታጋጭ ይላል ምንድነው አንድ ናቸው ወሃና ወተት ወሃና ወተት ለተለያቸው ትችላለህ አትችልም እንደዚህ ናቸው አሁን ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር من عقله الراجح 10 አመት ወሰደበት መጀመሪያ መሬቱን ለማጥናት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህዝቡ ከሱ ጋር ያሉ የተለያዩ ዘር ስለሆኑ እስከምን ድረስ ነው እምነት ያላቸው በሱ እስከምን ድረስ ወደዱት እስከምን ድረስ ወደዳቸው اسكمن درس تماممنو يتالف الناس ويدرس الخطه ويدرس حجم العدو طلاتوچو دومو انزا قوت يميبالو سنتناچو من ياسفلغاچوال والاستراتيجيات يعني ينتم يطرتن استراتيجي ياوطا لانه ليس من هذا البلد اصلا موسى بن نصير اندالكواچو كزي اگر ادلم كليلا كفرس اگر يمطانو ስለዚህ መጥቶ በቃ መሪ ነኝ ምናምን ብሎ ተገትሮ ጦር መጀመሪያ አይ አልፈለገም طيب الفرق بين عقبة ابن نافع وموسى ابن نصير بهولتهم ያለ ልዩነት ምንድነው ብለናል عقبة ተመልከቱ عقبة عقبة የጦር መሪ ነበር لكن እንደ موسى صبر አልነበረው እንደ موسى ረጋ የማለት ጠባይ አልነበረው عقبة فتح شمال افريقيا وهي ست دول سدست اغروج ليبيا مصر وتونس انتو الجزائر، انتو الجزائر، ويعني المغرب العربي، النزل سدست اقرش بس انت كفته. سبحان الله، بسبات تور كفته، بسبات تور النزي امست اقرش بكت ترسو اسقب مالتنا عقبة. فتح شمال افريقيا وهي 6 دول ب7 اشهر ومساحتها 2000 كيلو، ولتش كيلومتر صفات يعلو اقر بسبات تور بيتش كفته. ولكن كما قلنا لم يتعايش مع سكانها، لم يحبوه، بل كان يفتح أرض ويستردونها. سبحان الله، عند أجر بكتب ترسو سرياس قبان كسبلو يمن سوتان، كسبلو يمن سالم وسو عندنا يمن سوتان عند زين برنتنو مكناهم الوددوثم بتأمل وددوثم. طيب، لم يحبوه بل كان يفتح أرضا ويستردونها. جاء موسى بن نصير فتح هذه الأرض ب7 سنين، بسبت ولا كفته عقبة بن نافع، بسبت أمتنا يكفته السو مكرته عقبة بن نافع كيازا السن قدلو أقروا بمولو الملس. ثم موسى بن نصير متنا 7 أمت وسدلت النزي أقرن لما ملس لمن بيك كوشن مارك أرغسي لمن 7 أمت وسدلت مريت السنو وتدرج السون نسوناتو حزب السون نسوناتو لمن 7 أمت وسدلت ما نملسال وندموش يميوكر سوالك لما مكر يفلك سوالك لمن 7 أمت وسدلت ايش اين الملس اللي انغدي انت سمون كونه بنغراچن እንደድሮ ነው የምትከታተሉኝ ወይስ በልብ ነው አሁን የምትከታተሉኝ? በልብ ያኒ ኑርጀና እጅሽ አውርጅ خلاص እኔ መልሳለሁ። በልብ እስቲ በልብ ተከታተሉኝ እሺ። ለምንድን ነው 7 አመት የወሰደለት? ታቃላችሁ? يقول ما كان يفعل نعم اخي ገርማል ተከታተሉኝ ያላችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ናዝሬት አንድ የጦር መሪ መጣና ናዝሬት በቁጥ ጥርስዋስ አስገባ። ከዛ ወንበሩን ያዘና እስር ቤት የሚያስገባ የሚገድል ምናምን ገንዘባቸው የሚዘርፍ ወይም ደግሞ የማይግባባ መሪ ስለሆነ ትንሽ ቆይተው ገደሉት መሬት ወሰዱት አይደለም። ሙሳ እንደዚህ አልነበረ። ናዝሬት ይዝና የናዝሬት ህዝብ ይሁዶቹ ነሳሪያዎቹ ሙስሊሞቹ ምናምኖች ሁሉ በአንድ ልብ እንደሚወዱት ያደርጋል። ይህ ለማድረግ ምክን አመት ያው አመት ከአመት በላይ ይወስድለት ነበር። እና ጥሩ ነገር አድርጎ ከያዛቸው የፈለጉትን ነገር ከሰጣቸው በአረብና በትኑ ሊዩነት ካላደረገ በክርስቲያንና በይሁድ ሊዩነት ካላደረገ መሪያቱ በቃ አንተ ገበሬ እረስ አንተ ነጋዴ ንገድ ይያለ ያኒ ሰላም በሰላም መምራት ከጀመረ እነሱ ራሳቸው ከሱ ጋር ሆነው ተከትለው በነሱ አርጎ ግብጽ ከፈተ። በነሱ አርጎ መተለን ናዝሬት አይደለም በሱ አድርጎ መተለን አኒ ደሴ ከፈተ። በነሱ በዛ የደሴ ሰዎች አርጎ ደሞ እንደገና ሄደና መቀሌ ከፈተ። እንደዚህ ነበር ሙሳ يقول ما استقر له في شمال افريقيا موسى قرر ان يفتح الاندلس ይህን ነገር በደም በካደረገ በኋላ 7 አመት ወሰደለትና ከዛ በኋላ لكن جعل اساس نضاله الصبر وكسب البربر. بربر نبروا بتام شكان يهونو اوريه هونو سوش نبروا بربر يلالو البربر والرومان انزي بمولو بتابايونا بالبوليتيكاو ضمهم وتحبب اليهم اتكفر ويازاچونا يسو هونو وبنى لهم كل ما يحتاجونه من اشياء ين جنبالين يلال يغنباچوال ይህን ክፈትልን ይከፍትላቸዋል። ሱቅ ክፈትልን ይከፍትላቸዋል። የእርሻ ነገር እንደዚህ ፈልገናል ይሰጣቸዋል። ሐቡቱ طيب علمهم الاسلام በጣም ሲወዱት መጀመሪያ የእስልምና ነገር አስተማራቸው። ያ ጀማዓ ማን ናቸው? በርበር፣ ሮማውያን፣ ይሁድ፣ ነሳራ ሌላም ቀቢላ ነበሩ፣ አውሬ የሆኑ ቀቢላ ነበሩ። በሙሉ ወደ ሰው መለሳቸውና ወደዱት። استغرق هذا العمل لموسى 7 أمت أقرون لميازنا عندنا 3 أمت يطورنة لما تنتك لالا 10 أمت وسدبت. ادميو سنتنو بلنال ስልሳ ሁለት አስር ዓመት ወሰደበት ስንት ሆነ ዕድሜው ሰባ ሁለት ዓመት ምንድነው አሁን የጦር መሪ ወደር የሌለው የጦር መሪ ሆነው ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር ያኸዋ ስር ነጃህ ኩለሃ የንትኑ ድል መጎናጸፍ የማሸነፍና ድል ለማግኘት ትልቁ ምስጢር አሉ ዑለማዎቹ ህየ መሐባ ፍቅር ነው ህዝቡን ካፈቀረ ህዝቡ ካፈቀረ አንተን ህዝቡን ካፈቀር ከተግባባችሁ ኢዛ አሐበከ الناس ተፋና ለሙራዲከ ኢላሉ ሰው ከወደደ ላንተ ሙራድ ላንተ ፍላጎት ህይወታቸውን ያጠፋሉ ልክ የሙሳ ኢብኑ ኑሰይር እንደዚህ ነበር انتم تعرفون يا اخوه اكبر سر بين الصحابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين سو كوناچو ترى سو كوناچو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بس انذي ناتشو من نو يقدساچونا يا عالم حزب بمولو بسلام اسلام عالم حزب يودداچونا فقر مندنو كانت المحبه المحبه اكبر سر بين الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم كان الحب احبوه واحبهم وكان احدهم اذا شوفوا من درسوا صحابه تقلاش من اين الدرجه درسوا يا نبياتين فكر اذا اراد احدهم يقول وكان احدهم اذا راى ريحا حاره تاتي الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يرضى ويغضب نبياتين كوچ بلو مريتو بقى تنش موق بلو موق نفاس موق نفاس ما انه يلقوا الله الله هذا اللي يملكه موق نفاس موق على النفاس وده نبياتين فيت سيمتا متشجروا سوش نبروا بطاط ميقطوا نبر نبروا مكنياتهم لنبياتين قزقز يا لهوها طرو متشوت يا له نورو يمنوا لناچوال واعظم دليل خباب خباب من الارث يمبالو تاريخو سمتاچوال انانتي عند كان قريشوچو اثروتنا ماركوتنا ليجدلوت بلو وسلو አሁን የግድያው ቀን መጣ እጁን አሰሩትና ህዝቡ ተሰበሰበ ሰያፉ መጣ ያ የሚገድለው ሰይፍ ይዞ መጣ አሁን ሲገድሉት ሰይፉ በአንገቱ ላይ አስቀምጠው ገና ሳይገድሉት ምን አሉ አቡ ሱፊያን መጣና ምን አለው አንድ ቃል በልና ያቺ ቃል ለነቢያችን አትጎዳም አላህን አትጎዳም ራሱን አትጎዳም ቃል ነች ዝም ብላ ቃል ነች እሷ በልና እንልካለን خلاص ወደ መዲና ሄዳለህ አሉ ተሰወሩ ماذا حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه قالوا له لو كان محمدا في مكانه بس ይችን በል እኔ አሁን በዚህ መጥፎ እንትን ያለሁ ለመገደል የተቀራረብኩና አይደለም محمد በኔ ቦታ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር በል አስለን እንደዚህ ባለታቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊገሏቸው አይደሉም አይችሉም ግን እኔ ያለሁበት መጥፎ ቦታ ሆን መሐመድ ቢኖርበት ደስ ይለኝ ነበር በላሉት قال لا بل محمد صلى الله عليه وسلم بلبت በዛ በቤታቸው በመዲና ቁጭ ብለው ይያሉ እሾህ እንኳን እንድትወጋቸው አልፈልግ ማለት ልባቸው ድቅ አደረጋቸው በቃ አለንም ቆጥሩ ነበር አልችልም ቆጥሩ ነበር ላ ከዛ በላይ አቆሰላቸው መሐመድ ባለበት ቦታ እንኳን ይሾህ እንድትነካቸው አልፈልግም አለ فقد با ابو سفيان فقال اقتلوه قتلوه خلاص بزي تجدلني اني اتشلاتم انت ما تتشلو يفلغون وند ميبال سو اهون بغزياتنا يتشلو لمن ايتشالون تاقاله يا خباب فكر لنبياتين يلنن ይነበር የሚሰራው ወንድሞች ትልከ المرأة ያቺ ሴት ተሳውስ እንደሆነ በغزوه احد ነቢያችን ተገደለዋል ተብሎ መጥፎ ወሬ ተወርቷል ነበር መሐመድ ተገደለ ተብሎ ይቺ ልጅ መጣችና ሴት ነች በጦርነቱ ሲጨረስ ማለት ነው ገባችና በመንገድ ላይ ነቢያችን እንዴት ናቸው ደህና ናቸው ወይ ሙተዋል ተብሏል ብላ በቃ ያለቀሰች ትሄድ በመንገድ አገኘዋትና አረ ነቢያችን እንትያንቺ ይህ አባትሽ ነው ተገደለዋል በደም ተጥለቅለዋል የውንሽ ይሐባት ነው ሲሏት ዘወር ብላየችውና እኔም ምላችሁ አይነ الرسول صلى الله عليه وسلم ነቢያችን የታሉ ነው ያልኩ ያባቴ ማተውታለ ትንሽ ሄደችና فقال ይኮ ወንድምሽ ነው ተገድለዋል አሏት ረባካችሁ እኔ መሐመድ ነው ምላችሁ ትንሽ ሄደችና ልጅዋ ከማጸኗ ያወጣ ተገድሎ ደም በደም ሆነ እዛ ይሄ ደሞ ልጅሽ ነው ሲሏት يا ناس تسمعون أنا أقول لكم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول ابنك وأبوك وكذا أردت أن يهدم بالش نو الوات عندنا العلماء شو تمشي أمر اللزي من يقول يه بالش نو سلوات ويلي وويل أمي ولا شانو انديت أباتوا لجوا وندموا الريالالج ببالوا انديت لك سيشالوا عندنا العلماء شو قالوا لأن الزوج ليش كموته عند رجنو ميموتو انجري يعلو ما شو استهيت نوي نقر بال كموته قن سبات رجوش توتو بال كموته لجتوا بتقام مريتي تقباتال ما انو ميقلبات شو ما انو أباتي ميهون لات شو ما انو ويلي بتشاينت تتو نهيدة منام بلانو يالك كساش لالو والعلم عند الله الله أعلم المهم لستم يهدنو أبا يهدنو بالش سلوات رباكاتشو نبياتشن ديتناتشو كذبها لا إزا ستدرس يا نبياتشن في ستاي قالت يا رسول كل شيء بعدك جلل هل نقر كانت بها لا من ترقم يلو أنت بتموتنا ونجي أنت بهيوته يالله أتبمول بيتسوش بموتو من ما يسمعنيم أنت بتأنا ما هونتا كان له ألج ينو فكر مالتون دموش بزينو يازوات شو نبياتشن النسو دمو نبياتشن يازو بزين أكبر فكر لذلك الله سبحانه وتعالى مسكروا على الزي واندموش ونتنو أهون استنم اللس يا أخي يبولتيكا بولتيكا ميود سوش اللون الزي يسمونا شو يسيلون بكا بكم نقركوا أي قنيم واندموش አሁን ታለ በሌላ ሩም ሩ ይላሉ በቃ የሚጠቅምና የማይጠቅም እዛ እየጮሁናቸው ላኪን እስቲ አምጧቸው እስቲ እስቲ የእስልምና ፖለቲካ ይማሩስኩ እነቴ ነው አሁን ባለነው ጊዜ ባለነው ጊዜ አሁን يعني መሪዎችና ተመሪዎች በዚህ አይነት ነው የሚኖሩ በዚህ አይነት ፍቅር ነው ያሉ እስቲ ንገሩን ገነታችሁ አንድ ያገር መሪ ህዝቡ በሙሉ እንደ ነቢያችን አርጎ ይወዱት እሱስ እንደ ሰሐ ባርጎንም ይወዳቸው ነው ይህ ስለሌለ በፈላጭነት ቁራጭነት ነው እንትኑ መሪዎች የሚመሩ ያሉ አንድ ሰው አፉ ከከፈተ እስር ቤት ግደሉት በመሬት ቆፍራቸው አስገቡት ምናምን እንደዚህ ነው የሚገዛው ሁሉ መሪ አሁን ባለም ያለው በጥይትና በጉራዴ ነው የሚገዛው እስቲ አንድ መሪ አምጡልኝ ብቻውን ወደ ሱቅ የሚሄደው ወንድሞች አንድ መሪ አለም መሪ አምጡ ብቻውን በተሰቡ ይዘው ወይ ካንድ 3 4 ጓደኞቹ ሱር ወጥቶ መዝናኛ ምንትን ወጥቶ ወደ ቤት የሚመለስ አለ ላ መጀመሪያ ከቤት እስከ መውጣቱ በፊት የት ነው የሚሄደው ወደ ሱቅ እስከ ሱቅ ያለው በሙሉ ጥረግልኝ ምን ልጥረግል አንድ 30 40 50 መኪና እንትን ወታደሮች ላኩና እዛ ይቆዩ እንደገና እሱ ሲወጣ እሱ በመሐከል ይሆናል አምስት መኪና በፊት አምስት መኪና በስተጀርባ ሆኖ አጅቦ ነው የሚሄዱ ሁሉ እንዳይሞት ነው እንዳይገደል ላኪን لو كان الناس يحبه وهو كان يحب الناس ይሄን ነገር አይገኝም በነቢያችን የነበረው ይሄ ነበር በሙሳ ابن نصير የተገኘው ይሄ ነበር ولذلك الله مسكره من قال بالقران فبما رحمه من الله الله رحمته هنا اذنته هنا من تله لسلاسة هونك كان نسو قال بتعم لسلاسة أن رحيم أزان هونك أنت محمد رحيم أن أزان سلهم كلات شو وددوه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب كان فلاج قراج يعني تجازون إني ألكوت نقرن أمي هونو اندزي بتلنرو لم فضوا من حولك كان تششتو በበርሃቱ ተው ያንተ ጣላትና ያንተ አንጻር ሆኖ ነበር ሁሉ فاعف عنهم እንግዲህ ያ መሐመድ ስለሚወዱህ አንተም ስለምትወዳቸው አንድ አንድ ስተት ሲያደርጉ አፍ በላቸው واستغفر لهم እኔ ደሞ ጠይቀኝ እንድቀፍርላቸው ጠይቀኝ ደሞ አንዳንድ ጊዜ የሚያናድድና የሚያኮርፍ ነገር ከሰማህ ከሱ ና አትጥላቸው እንዲያውም አማክራቸው ወሻዊርሁም في الامر ሁሉ ነገር ስታደርግ ደስ እንዲላቸው ይሄን ሐስቢያ هنا من مسلات جوال أما كراتشو فإذا أزم من سمكر كسب السفك بهلا يهنو مشال بله أن نقر كوسنك فتوكل على الله الله أن توكله أن تيال كونك أدرك إن الله يحب المتوكلين سمتات جوال آيو استفقموا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بزي أنت فورمولا بزي أنت ديسيبلين بزي أنت كتر يهدو نبر إنا وانا وفكرنا موسى بن نسير إسبانيا باريس لندن برتغال ما أدري إيطاليا هلو نقر بس لمنا كنت تطر أسقبته سرت وتدرج يعني سباب رو يقبع بزيه نبر ونبرج والله والله والله ثم والله بزيه نستئر نبر بهايلو عدلم يوتدر نتسل سلاوك عدلم حزب ودد نس وددت تقبابه بك دمنا دماتشن رخيص نو هوتاتشن لالله نو بلوان وأحسن شيء عملها موسى لما بدأ يفتح أندلس لمكفت كجمرالو نعم قرية بعد قرية إن يعني أندلس لمكفت ينورث أفريقيا حزب يزونه هيدو هذا لمبي نزي أسر شيء أسرى ولت شيء وتدور شو كو كنا موروكو كنا جيبس كنا تن جزائر أهون يتكسقوا شو أمستي إسلام أجرك النسو بقت طرس سر سياسة قبة بالنسو والتهدر شنو انقدي ودى أندلس يميهدو يعنوهم من هذا الرقي انقدي صبر نبرو إخلاص نبرو كذاب لا يدوم من نبروانو يعني حكمة نبرو حكمة تاك ألاتشو سياسة سيستم بالهنت من هذا الرقي تاك ألاتشو السو تاك لالا يتقر مري نبرنا بربري مبارو هزب نبرو بتقامت انكرنا يقيت أرسوشنا تشو قدل بالتلاتشو مريتون يعني اندان بقرشانو ميا درقوت بتام تناتشو بربر كنسو عندو طارق بن زياد يمي بالنبر طارق بن زياد كتتكسي اندلس يتكسان اندهم اندلسويان اهون باسبانيا طارق بن زياد يمي بالو تلك ترارا اللي اسكهون درس باسبانيا قوانقوا طارق بن زياد يبالان ترارا وراسو انا طارق بن زياد كنزاب بربر يمي بالونو موسى من أدرقه طارق بن زياد نالو أن مكتل يطور هلا في أدرقه تملكته طارق بن زياد مكتل يطور مري أدرقه أهون بربراويان بتقام بسالاتشو مكنياته مريو كنسوس لهني طارق بن زياد كان طويلا طارق بن زياد رجيم لنبره وسيما جميلا بتقام وبيا لو سيتوتشم وندوتشم سيايوت ملأكنو سونو يميلو تنبر بتعمل كنيا نبرو يقول العلماء لو أراد أن يضع اسمه مع المشاهير في الجمال لفعل بألم يعلو يوندوش يملكو ددر يوبتو ددر بالدرج إزا قبتو يشنف نبرالو لكن وضع اسمه مع مشاهير الفاتحين مع مشاهير الفاتحين إن الزا أقر كمي كفتوت النام انتم كم يدربو عندو هوني اشي بنقراتشن ستيك زنبيا كملفلف بفيد اخي في الله اللي كالستي عندان دي ستي ام سيهام اللج منو ميسماني اللو كومنتي ميساتو اخي في الله اللي اشي ام سيهام اللجم اوكي اخي في الله الله بارك الله فيك ام سهام رابعة العدوية جنتي وام دمو امينة ندزي مساسلو بكتاتلو ندسي لنيال اتيو هلوم دسيت كالي اوكي لكتلنا وندموش اندلس عند اسلامنا تأمرنو طارق بن زياد كان طويلا وسيما جميلا يقولون لو اراد ان يضع اسمه مع مشاهير في الجمال لفعل ولكن وضع اسمه مع مشاهير الفاتحين مثل خالد بن الوليد هناك جبل اسمه جبل طارق بن زياد في أسبانيا الأندلس معروف، معروف في العالم. الآن استقر لموسى كل شيء، أطمأن من طارق، طارق هون من هنا، طارق بن زياد يطور مري هنا مكتلو مالتنا، أطمأن من البربر، بربرهم بقى يسو هنا كلهم وهم أسلموا أبزم يتشدموا ودسلمنا قبوا. وأحب موسى والمغرب وشمال أفريقيا كلها فتحت وقائدها موسى، موسى بن نصير هون سل نورث أفريقيا يتبالو هزب بمولو فقد الطرسم أسقباتشو بمن بفكر وإلى مصر. طيب الآن استي ودي أندلس إنديتنا يتكفتتشو استني. ثم قال له لا انتنو موسى بن نصير لزا أمير المؤمنين يهود يسلم أغرش مري اندال كواتشو عبد العزيز بن مروان مبالو بسوريا ينبرو بزاب دمشق سوريا ينبرو السنة سفكده دبدابين كومن علو أندلس لمكفت فلقان له والو قل عندان دو يتشقرو شالو عند أرات شقرو شالو إن السن عند تفتال ينفلقان له ولو دبدابي لكي من نومي لكو موسى بن نصير كمان كنورث أفريكا وديت ودى سوريا أمير المؤمنين دبدابي لكو أندلسن لمكفت فلقان له روبا مالثونو لكن عندان دو انكفات يميهون عند أرات نقرو شالو نا يهن نقر لمفتات إردان يالو. كذا بهلا نزي أرات من عليه عدد الجيش 10,000 كان يالو والتادروج 10 شي بتشارات شوالي والفرنجة مئات الألوف نزاي متأبقون يالو انتنو تلاتوش بأوروبا يالو دمو كما توشي بلاينات شو عند يعند شقرنو انا والتادروج فنقال له هالو. هنا التانية الأرض مجهولة علي اني مريتون علىكم حتى كني قال لهم اياكم كناتهم افريقيا سوش ناتشو ان اوروبا هيدا نو نيزو مريتو مندنو داغت نو قلقلت نو اوري يالو يلو من من من من كل نغر انا قوم علي. ثالثنيا ليس عندي سفن بحر سلاله نا مركبوش جنا من بهنو اناقاچو منا مركبوشم افلغالو علي. اراتنيا هناك جزر بيني وبين الاندلس لو عديت إلى الأندلس هذه الجزر ستكون من ورائي فيضربونني. نادو مدسيتو شالو دسيتون دسيتون رجيش كهدكو كذاك أوروبا جا تقل سادر بس تجربة متون نزي دسيتو شو بتأم لقدوم شالو نزي أرات شجرو شالو بلو لكن من على تقال شو عبد العزيز بن مروان بزا أمير المؤمنين يالو قال له حل مشاكلك بنفسك شجره أنت راسك فتواله يهن أرات شجر لما فتحته تجلم شجره شو براسه فتحته بلو زم بلو عند درك مرسسته مالتنو. موسى بن نصير قعد 3 سنين يحل هذه المشاكل الأربعة. أي صبر صبرك وصيان لكو بتعمي تاوك أنه بصبر سوست أمت والتدرو تشناس كمتو سوست أمت أنا تاس أوسر لنزي أرات شجره لما فتحت 3 أمت وسدلت. فماذا فعل من هذا الرجال؟ أولا بنى 3 ميناء مجمريا 3 ودبوش سر ببهرو ودب تاكلا شو هذا ميناء 3 ودبوش سر وصنع أسطول بحري اسكهون درس يبهر طور يمبان نقر أهوكم شارو سايتاوكم بانترو بإسلام والتادروش إزا بنوس أفكا إنا ودبوش 3 سرانا عندنا يطور يبحر طور يمبال أقوى مزة ونظم الجيش نظاما جيدا بحريا لبحر يمهنو والتدرج أسلتنو عندما ترغو موانيت منامن هلو نقر استمرو يبحر والتدرج هذا الرقاتشو. لكن بقيت مشكلة عند مشكلة أقرج هي انظروا كيف يحلها أخوة. قلت لكم أساس وعمود الفقر لموسى موسى بن نصير تلقو يمياك هيدو نبري قلت نقرش ناشوالو الإخلاص والصبر إن الزهل اللو دمو من يوم مري إخلاص كالي اللو لا الله بلو كال سرى صبر كالي اللو زب بلو بك أشوكواي كواني يعني انتنو أشن نفهم دلا يقونا سخمون دموش إن الزهل التو نقر بموسى بن نصير دم يزورو نبر عليه. وهما اللتان فقدتا اليوم اهون يا غروش مريوش يا طواچو انزي ناتشو فعمل عملا لم يتوقع احد منهم. اهون موسى بن نصير بصبرنا بايمانه باخلاصه عند نجر سو يالطبق او نجر ادرجه من ادرجه مسلتش من عندنا نجر يادرجه عين طارق بن زياد قائدا عاما للجيش يطورو مري مكتل ينبرو طارق بن زياد يبنت ايه بربرسنا نزه حزب دي ودو ولتنيا اسو دمو بتام يطور مري دي هون سلفلغو اسو ورده موسى بن نصير كسلطان وردنا يعني يطور مري ادلم ينبرو اسو وردنا لطارق بن زياد بيبلاي نتسطو انغدي طورو انتمرالو قائدا عاما ونزل هو واصبح نائبا لطارق. يا اخوه من يفعل هذا في الحكومات اهون بلو منغستان تلقو مري وردو لمكتلو نا انت تشالالهنا بلا يهون اني ويا انت مكتلهون يميل اسكاون درسال تفطرم امطولني عند اجر اندزي يادرجه يلم. وموسى بن نصير يعلم ان جبل طارق اهون جبل طارق بيبالو بالالم يالو بموسى ابن نسير بطارق بن زياد سن عندما يتكس يقال. يقول العلماء موسى ابن نسير يعلم ان جبل طارق سيكون باسم طارق ويعلم ايضا ان طارق سيسجل في التاريخ انه فاتح الاندلس. اندلس يكفته طارق بن زياد نو اندم يبان موسى يقال ولكن اخلص لله اني اسم هذا اللي منفلقه ان المفلقوا اغرون بسلمنا قطر نسر اندي غبانو ان المفلقوا جهاد في سبيل الله بلا سن النساء اندنا شنفنا حزبون بسلمنا الناس غبا على ما يهنو انجي اوروبا اندلس بموسى تكفته يميلو نجر بچنقلات وان نبرم يا قانسو اندلس اندمتكفته يا قان ما نو يكفتات طارق بن زياد اندميبال يا قان يهن ياوقه ودتاچ ورده. يعلم كل هذا لكن تنازل مقابل انتصار المسلمين وفتح الأندلس بعدما عين طارق كقائد العام للبربر والأمازيق. أمازيق بلدو متلك أن تنبرو أصبح جيشه بعشرات الألوف. نعم أهون وتدرجو تأمرو هزبو تأمره فنانو ويمدمو مورانو بتأم كفاله. المشكلة الثانية بالنسبة للجزر النزه ودبوش يميبالو انتنو النزه انتن ايلاند يميبالو بتام ياسشجرو ينبره كانت بينه وبين الاندلس فتح منها جزيرتين عند سوس ارات جزيره نبر كلتهم بقطر سو اسغبا ودبوش سرى يبهر طور انتن مسرته وضمهم النزي جزيراوچ بقطر سو اسغبته اندغنا بطرو طباي دمو انسو بتنو بقفو اسغباچو معناتنو. اشي اهون ود اندلس النهيد طارق بن زياد معه 12000 جيش فقط 12000 وتادروچ يزونو يهدو مكناتون يسمن افريكا دومو كل وتادر يزه كهد كدومو بليلا بكل متو سمن افريكا بمونو نزارو ماويان يوزتال ادلم دي اهون 12000 وتادروچ يزو طارق بن زياد يطور مري هونو موسى بن نصير بستجربه يتكتله يهدانه. أهون قوت يميبالو ينزا يأندلس يوروبا ويان مري تكيتنا تشو قل لبزو هزب يمي قزو ينبرو بچو وانا نابت أب بزبازنت يمي قزو ينبرو قوت يميبالو رئيس لبرات شو يطور مري سيهون تكلالا رئيسات شو يأميرات شو مريات شو نزيق يميبالو نبر نزيق يعني انزي سموش باتيزات شو من مار اللم قل قوت يميبالو هزب نزيق يميبالو ان مري نبرات شو وهو مع 100000 جيش طارق سنتالو وندموش اسره نت شي نزيق يقوت مري سنتي زومتا كأوروبا نتوشي والتادروش يزومتا ليلة دموش امر زائد الارض ارض قوت مريتو يقوت مريتنو يا قوتان በየት ገብተው በየት እንደሚወጡ የቱ ነው ለስላሳ መሬት የቱ ነው እባብ ያለበት የቱ ነው ጫካ ያለበት ሁሉ ያቆታል መሬታቸው ነው ጣርቅ ምን ዚያዳ ያቆም እና ይሄን ጨምር ለምሳሌ وزعيمهم الوزيق ماذا فعل طارق طارق بن زياد دومو بتام اخلاص نبرو من ادرجه فكر فكره عجيبه بتام ميدنق نجر حساب متطله هو اصلا ذاهب الى انتنو ود اندلس نو بذا غزي اندلس تنادو متبال كتمان طلي طلا يلوتال بعربنيا طلي طلا تبالالچ تليدو يلوتال اهون تليدو بادر بذا كباب يالو سوچ حالاچو በስፓኒ ሀገር አጠገቢያት ቴሌዶ የሚባለው ከተማ አለ እና እሷ ዋና ከተማ ነበረች እዛ ጊዜ የቁት ዋና ከተማ ማለት ነው وكانت هذه العاصمه بعيده من مكان الذي فيه طارق بن زياد 450 كيلو متر ርቃ ነው የምትገኘው እንግዲህ አሁን ከኔ ጋር ሆኖ طارق بن زياد 12000 ወታደሮች ይዞ ለ 450 ኪሎ ሜትር ሊጓዝ ነው فطارق بن زياد تقدم 50 كيلو فقط 50 كيلو هيدنا قومزا فعسكر هنا وتدرجوا الزا اكففلو مريتهم بدن بتقطعطرو يازو برهانو طيب بن ايه طارق بن زياد يمرطو بري استراتيجيك بليس نبرالو فقال له الجيش وتدرجوا منالو يا طارق قالو 450 ኪሎ ሜትር እኮ ነው ያለው እኛ የተጓዝነው 50 ኪሎ ሜትር 450 እኮ ነው የቀረን ምን አለ እዚህም ተቆመው ለምንድን ነው ብሎ ጠየቁት قال ምን አላችሁ ታቃላችሁ ስሙ አላችሁ እኛ 450 ኪሎ ሜትር ከሄድን እነሱን ለማጥቃት ድክም ብሎ ብዙ ሰው ይሞታል በጥማት በራብ በድክምነት يعني زيرو هنا انه من قبا ودن نسو اندن جرانو ميبلون لكن النسو يتكمو يا اخوانا ايهن حساب ما نحسبوه اراد متو كيلومتر النسو ينطرو اراد متو كيلومتر لمهد قماشا اتشو دكمو بقا چنقلات اتشو دكمو امورا اتشو دكمو ورالا اتشو دكمو اكلا اتشو دكمو سيمتو انيان لما وقات النش هيلا اتشو يدكما اتشوال انا النسو يتكمو لمن ندكما لنينا በቀደሳላቸውና እሺ ያሉ እዛ ተቀመጡ تمام طيب እዛ እየጠበቁ فتعجب الجيش من حنكه طارق بن زياد والنقطه الثانيه ولتتኛ ነገር ደሞ طارق بن زياد ያደረገው ምንድነው التي اتخذها طارق واعجب بها جيشه وقف وعسكر في مكان يمرطوا بوتا ደሞ ምን አደረጋ አለ جعل جبل طويل عريض على يمينه يمرطوا بوتا من ادرجه وتتدرجوا 12000 ناتشو عند بوتا اسكمطاتشو بستقنيو تلقنا بتام رجم يهونو ترارا بذا سر هوني بستقنيو تمام وعن شماله البحر وعن شماله البحر بستجربوا بست بحر عليه اهم بستقشي وتتدرجوا يعني عند 5000 يهون وتتدرج بستجربا درجاتشو بستجربا انداي بتا طلات اهم سنتولو 3 اقطاع تزغا بستمي بستقني وت انتنون جبل نو بستغرا بحر نو بستجرباو دومو اسو نو يالو سلازي وتتدر بستجربا اسقمته اهم مغبيا يالو بستفيت بتشا نو يا نزيق ميبالو يقوت مري متوش يزو بمتا بستفيت بتشارو ميمتاو بليلا وتالي متا يتشلم وأمن الأراضي التي خلفه بجيش صغير لاستطاعة نعم استطلاع حتى لو جاء العدو عندها نتألاتوش كمتو بستجربة أسكمت أو التدرج أهم بأردت مأزن سلام هنا مارتنو አሁን የሚጠብቀው ምንድነው ጣላቱን ሊመጣ በፊት ብቻ ነው የሚጠብቀው الان المكان الذي يقابل به العدو اصبح المكان الامامي فقط الان انظر طارق بن زياد اسره 2000 وتادروش يزو لوزيق اللي هو يقوت مري 200 وتادروش يزو طورنته الجمر تصوروا ماذا فعل وضع نعم من ادرجالو طارق بن زياد 6000 ወታደሮች ማንም ሰው የማያያቸው ለያቸው የማይችል በተራራ አስወጣቸው። በተራራ እዛ ወጣው በሙሉ ምን ያዙ منجانيق يعني قست ተወርዋር ጦር የሚወረወር ጦርና ቀስት ይዘው በተራራው ላይ ቁጭ አሉ። ስንት ቀሩ ወንድሞች? 6000 ብቻ ቀሩ። 6000 ወታደሮች ከሱ ጋር በመሬት ላይ አሉ ማለት ነው። تمام؟ هؤلاء في الجبال مختبئين لا يراهم احد يرمون العدو من هناك بالنبل والمنجنيق ما يدري احد عنهم والباقي من الجيش وضعهم عن الارض. እሱ 6000 ወታደሮች ይዞ በመሬቱ 6000 በተራራው ላይ አስወጣቸው። እንግዲህ አሁን በስተቀኙ ወታደሮች አሉ፣ ተራራ አለ። በስተግራው ባህር አለ። በስተጀርባው ትንሽ ወታደር አስቀምጧል እዛ። واستعد لمقابله العدو وهم 100000 አሁን ተዘጋጀ። እነዛ 100000 እየመጡ ናቸው። الشهر شهر رمضان ጾመዋል። እንግዲህ ወታደሮቹ 28ኛው ቀን የረመዳን ቀን ነበር። الان وصل جيش لوزيق لوزيق بمتو شي ወታደሮች መጣ። አሁን ተአምር ነው በአምራችን። አሁን እንዴት 12000 እንትን ያሸንፋል? አይችልም። حتى بالقران ከሆነ መጀመሪያ ነበር 1:10 ከኋላ በስተኋላ ግን الله سبحانه وتعالى بسورة الانفال من ادرجو አንዱ ለሁለት 10:20 ይሄ ነገር አንድ እስላም 10 ካሉ 20 ጣላት ከመጡ መሸሽ የለባቸው ጦርነት መከፈት አለበት። እና ምን ሆነ አሁን ግን 100000 እነዛ ካፊሮች 12000 የጣርቅ ምዚያሩ ወታደሮች ለማ ነظر المسلمون جيش لزيق دب في قلوبهم الرعب والخوف هون እነት ነው مؤمنوች ቢሆኑ በጣም مؤمنوች ቢሆኑ 12000 ወታደሮች እንዴት አድርገን ከ100000 ወታደሮች እንዲያውም በመሳሪያ በምን በየአይነት መሳሪያ የታጀቡ እንዴት እንችላለን ብለው የጣርቅ ኢብኑ ዚያድ ወታደሮች ፍራቻ ገባባቸው። እንግዲህ لكن طارق يؤمن ان النصر ليس من كثرة الجيش በብዛት እንዳልሆነ ድል ያቃልና ከዛ በኋላ ኢማን እንደሚያደርጉ يحيد راسه دعوة يدرجه وعزي يدرجه خطبة يدرجه ما اسمعنا تجمري. يقول سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاع ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بغزوة حنين ببالو وندموش نبيات صلى الله عليه وسلم أسرش والتدروش يزو ودى مكة هيدونا مكة نتعى والطوات بمكة ينبرو هلتشي أسلمونا ودى نبيات لا هيج أمرو سنتهون يا نبيات والتدروش أسر هلت አስራ ሁለት ሺህ ብዙ ነው። በዛ ጊዜ በጣም ብዙ ነው። 12000 ይዘው ነቢያችን ከመካ ወጥተው ወደ መዲና ሲሄድ ሁኔን በሚባለው ከተማ ጠላት መጣ ማለት ምን ማለት ነው? خلاص እነዛ በዛ መንገድ ያሉ እንትኑ ካፊሮች ነቢያችንን ወታደሮቹን ይዘው ሊያጠፉ መጡ ማለት ነው። አሁን ሰሃባዎቹ በልባቸው ትንሽ እንትን ገባ እንጂ ስለዚህ ደግሞ ጨምላቆች 12000 ኮነነኛ ማን ነው የሚያሸንፈን የሚል ሐሳብ በልባቸው ገባ። ሰሃባዎቹ ትልቅ ስተት ነው። በብዛት አይሸነፍም ወንድሞች፣ አታሸንፍም በብዛት አበድ። በኢማንና በተቅዋ ነው የሚሸነፍ። አሁን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅር አለው ይሄ ነገር አልወደደው እና ብዙነን የሚል ትንከት ገባና الله لك أتعجوا فلقه من عليه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ببزوبوتا تكيت هنا شو تشنفو نبر بغزوة بدر بغزوة أحد بغزوة خندق إنا تكيت هنا شو تشنفو نبر أهون قن بزونا نكو أسره لتشيكونا نن بلا شو تأبيت أقباتشو ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم بزونا بلا شو تبقترانا شو فلم تغني عنكم شيئا بذات منهم وقايا اللهم وضاقت عليكم الارض بما رحبت تاكلاتو انذا طلاتوش متتو طورنت ككفتو والله والله تاريخ انببو ك12000 وتادروش متو بتش قرو بمولو ششو مثلاتهم توارواري طور منجاني قست منامن دزي متتو لبلباتشو سيلاتشو بمولو وتادروش يمان وتادروش نو يا نبياتشو وتادروش كولم بلاتشو بمولو ششو ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቀረ 100 ብቻ ቀሩ 100 ብቻ حتى ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በበረሃ ሆኖ በፈረሳቸው ሆኖ አንበሳ ናቸውና ምን ይል ነበር ايها الانصار ايها المهاجرين اين انتم ايها اصحاب القران اصحاب مش عارف منامن يالو ነቢያችን ቢጠሩ አቡበከር ቢጠራ ዑመር ቢጠራ ማን ይስማቸው ሸሽተው ሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 100 ሰዎች ይዞ ቀሩ እንዲያው 100 ሰዎችም ትንሽ ያኒ ፈቀቅ ያሉናቸው ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ወ 15 ብቻ ነበሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፈረሳቸው ወጡና አነ ነብዩ ላ ከዲብ አነ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ይያሉ ያኒ ጉራ ያሰሙ ነበር አነ ነብዩ እና እኔ ነብይ ነኝ ያብዱል ሙጠሊብ ከዚህና ውሸት የሌለው ማን ነው ይያሉ እዛ ሆኖ እንትን ሲሉ ከዛ በኋላ ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala ثم انزل الله سكينته ينقطعت كورده الله دم اذن لناچو على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها سو يماچو انتو وتادرت كسماي الله سبحانه وتعالى اورده نعم مندنو الله يفنقو مجمر الناسو فراچا جباباچو نزا طلاتوت اندغنا ملائكه ورده اندغنا المهم طرنته ودنتن تملسنه وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لذلك تبيت ያስፈልግም ብዙነን የሚባል ያስፈልግም አሁን እንደዚህ ያለ ይሄን አያት ያቀራ ከነጋላችሁ ይሄን አያት ይቀራላችኋል ጣርቅ ابن زياد ለነዛው ታደሮቹ የፈሩ ይሄን ሲቀራላችሁ ትንሽ ረጋ አሉ ኦኬ فلما راى طارق خوف جيش اصدر እንደገና አንዳንድ የተቀሩ ነበር ትንሽ በልባቸው ፍራቻ ምናምን ያስገቡ ነበር ምን አለ ትእዛዝ አሳለፈ ይህችን አያ በሁሉ ወታደር በ12000 ወታደር እየዞራችሁ ይህችን አያ ብቻ ቅሩ አላቸው አያው ምንድነው من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ይህችን አያ ልክ እንደ የቀኑና የሌሊቱን የምትነበብ አያ ደረጋትና ሁሉ ሰው ይህችን ሲሰማ ረጋ እያለ ወታደሮቹ አሁን ቀጠሉ ማለት ነው بعد 3 ايام قدم لوزيق اعوذ بالله لوزيق متوشي ወታደሮቹ ይዘው መጣ وهو على عربا እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ልዩነት ያለው 12000 ወታደሮች የጣረق በእግራቸውና በግመል በአንዳንድ ፈረስ ነው ይህ ሰውየው ሉዚቅ 100000 ወታደሮች ይዞ በአንድ በሁለት ፈረስ የምትሳብ አረባ መኪና እንደምታይ በሲነማ ታያላችሁ አይደል ሁለት ፈረስ የሚጎትት አንድ መኪና በሱ ቁጭ ብሎ وكله من ذهب ልብሱ ወርቅ በወርቅ ነው ولابس اكليل من الذهب የራሱ ዘውድና አክሊሉ ደግሞ በወርቅ የተሰራ ነው والجنود قلابا جنود እንትኑ ወታደሮቹ እግር ጫማ የሌላቸው የተበጣጠሰ ጫማ ያደረጉ የተቀዳደደ ልብስ ያደረጉ ባሪያዎች ናቸው እንደ ባሪያ ነው የሚያስባቸው እሱ ግን በአንድ መኪና በዛ ጊዜ የነበረችው ቁጭ ብሎ ልብሱ ሐሪርና ካባ ነው በራሱ የወርቅ አክሊልና ዘውድን የተቀመለጠለት እና እንቱ ብትሩ ምናምኑ ሁሉ ወርቅ በወርቅ ነው የተሰራው የሚበላው ጮማ ነው በዚህ አይነት እነሱ ጎንበስ ቀና ያሉ መጡ 100000 ወታደራቸው ይዘው መጡ لما شاف طارق هذا فرح فرحا شديدا اندزي بمادو سياياتشو ما شاء الله بلو تدسته انديت 100 شي وتادرات يا يدستال وقال لجيشه الم اقول لكم ان القوت مظلومين مغلوبين على امرهم مضطهدين معذبين الكواتشوم اندي انزا قوت يميبالو ودنيا دبدربلكو باكاتشو كزي اغلاغون يالو يولاچو من አይነት ባርነት እንደሆነ መንካቸው በወርቅና በጨርቅ የተሸፋፈኑ እነሱ በእግራቸው እሾህ እንትን ያላቸው የሚበሉት ዳቦ እንትን ያኔ ደረቅ ዳቦ እየበሉ የሁላችሁ እንዴት መጡ? አልহামዱሊላህ አላህ ሊያሸንፋቸው ነው ብሎ ደሞ ሞራላቸው ከፍ አደረገው زيد على ذلك القوت هم الذين دعوا المسلمين ان يخلصوه من هذا الظلم ደሞ እነዚህ ወታደሮች መቶ ሺህ ወታደሮች ይዘው መጣ እነዚህ መቶ ሺህ ወታደሮች እነሱ ናቸው እስላሞች ነው ባካቹ ያሏቸው እና ደስኞች ናቸው እስላሞች እንዲያሸንፉ وبذلك ارتفعت معنويات المسلمين اسرى 2000 ወታደሮች አሁን ደሰላቸው መጀመሪያ እነሱ ናቸው የጠሩን ሁለተኛ ያኔ ንጉሱ ለክም ደባሪያ ነው እንትን የሚላቸው طيب الاستراتيجي الذي عمله طارق شيء مذهل انا طارق لطورنته يازجاجو استراتيجي بتام قنجه نبرالو امر لاكثر من الجيش يصعد الجبل والبقيه حوالي 5000 على الارض فلما راى لزيق تملكت وندموج 6000 بنتنو بتراراو نو ياسوطاچو اشي 1000 بستجربا انتن ادرغو زنبلو انديطبق 5000 كسو غانا يالو አሁን ሙዚክ ሲመጣ ምንድነው የሚያየው 5000 ወታደሮች ብቻ አየ በስተጀርባ ያለው የተደበቁ አላየም በተራራ የወጡ አላየም እንግዲህ ሲያያቸው በጣም ናቃቸው ራአሉ ዚቅ አረ الجيش المسلمين استصغرهم واستهان بهم حتى اعطى كل فريق من جيوشه حبال እነዚህ ናቸው ሙስሊሞች 5000 የማይሆኑ አው እኛ 100000 ነን አው እንግዲህ እናንተ ያንዳንዳችሁ ገመድ ያዙና እነዚህ 5000 ልክ እንዲያውም አትግደሏቸው ሄዳችሁ ያዝ አርጋችሁ በገመድ አስራችሁ ባሪ አርገን እንወስታቸዋለና ጦርነቱ እንዳለቀ ነው ምንም ትም የለም አለ وقال اذا انتصرنا على المسلمين تربطون كل مسلم وناخذهم عبيد ይሄን ተዛዘ ሰለፈና ወታደሮቹ ደሳላቸው የጣርቅ ምዚያድ ወታደሮች ነው በጣም ደስተኞች ናቸው ምክንያቱም ስትራቴጂክ ታክቲክ ይዘዋል ማለት ነው النقطه الجهنميه تملكته التي فعلها طارق ደሞ ሌላ በጣም ጨካኝ ሆነው እርምጃ የወሰደው طارق بن زياد امن لجيشه مصدر ماء سبحان الله العظيم በዛ ከባቢ አንድ ውሃ ብቻ ነበር አንድ ወንዝ ነበር ይሄን ነገር የሱ ወታደሮች እንደሚጠጡ አደረገ እሱ ስትራቴጂው መጀመሪያ ሲይዝ ምን አደረገ? ውሃው በስተጀርባ እንደሚሆን አደረገ። ውሃው በስተጀርባ እንደሚሆን እነሱ የሚጠጡበት እነዛ 100000 ግን የማያገኙት አርጎ ነው ስትራቴጂ የተቀመጠው እዛ። يقول ما من خلفه وعسكر في مكان لا ما جهة قدوم العدو. እነዛ ጠላቶች በፊት ሲመጡ ውሃ ያላቸው እነዚህ እሱ ወታደሮች ግን ውሃ አደረገላቸው ውሃ ወንዝ نجو هذا الرجل لاچو عند والنقطه الثانيه لنا دم من ادرجه التي قرر طارق بن زياد ان تطول المعركه من اينت منو يمسبو وندوج اهون يالو جنرالوج بمدفي بقى مدفي متكوسنا بكلاش متكوس بتشانو انجي مين استراتيجي منو يمياقو يتمارك الاول مستقر اهون بيونيفرسيتينا بدكتوريت ديجري يمطو ناتشو لذي نجر ليمارو انا من عليه عسكر في مكان لا ماء فيه كذا وهلا هلتني انا تمنا درجه قرر ان تطول المعركه متوشي ل 5000 بعد ساعات ما بيبلواچو لكن من علاچو لوتادرچو يطورنته ادني اندميرزم يهونالو انديتالو تنش تتكوسنا تششالاچو اندغنا تنش بزات تتكوسنا تششالاچو هيتاندران حتى چنقلاطوس كميبطبط انترو ولا تنتهي بيوم او بيومين لكي يحلك جيشه يسو التادروج بوحات امات براب اندي تشرسو ان انت تنش يطور قست تورورنا تششالاچو اندغنا طورنا تغبونا اندغنا تششالاچو ان باند قن بهولت قن طورنا تمرس يلبتم اندزي كتهرس ما بقى بلتون يهدان لا اسو وها اتو ወታደሮቹ በህዋት እማትና በመግብ ማጣት መጨረሰልባቸዋል فامر جيشه الا يتقدم الى العدو بل الفر والكر hit and run يزي سيستم تتقمي وبهذا اخذت المعركه 8 ايام ورنته አንድ ሺህ ለአንድ መቶ ሺህ አገይንስ 12 ሺህ 8 ቀን ወሰደ حتى حلك جيش العدو من الظمأ والجوع بتقمات وها قماش وتدرجوا يسو بتقام بتقام موتوا بقى وفر من فر وغرق من غرق بزي سيششو ببحر وسط يجبالو بزي سيششو وها يلم بزي سيششو دمو وتدرجوا دمو اترسو بترارا يلو وتدرج ما نمسو يما ياچو ዘህኑ ደሞ ተወርዋሪ ቀስት የለቀቁ የለቀቁ የለቀቁ ወታደሮቹ በታች ያሉ የሉዚቅ ወታደሮች አንድ አንድ መርገፍ ጀመሩ ጥማት የውሃ ጥማት አለ ይሄ ነው ሲስተም ይባለው قيل غرق وقيل تردى من الجبل وقائدهم لوزيق طفى አንዳንዶቹ ባህር ውስጥ ገብተው ሞተ ይላሉ አንዳንዶቹ ደሞ በተራራ ላይ ሲወጣ ሲወጣ ሲወጣ ከዛ ተንከባሉ ለነው የሞታለኝ ላኪን للاسف الشديد ጦርነቱ ተጨረሰ ከሰሃባ ወይም ከዛ ከጣሪق ابن زياد ቀላል መስላቸዋል 3000 ወታደር ሞተ ወጦርነቱ ዝም ብለ ጾታል ነበር ከ12000 3000 ወታደሮች ሞቱ ከነዛ ግን በሙሉ ነው የጠፉ እነዛ የሚሸሸሽ ባህር የሚገባ ገባ የሚያብድ አበደ በራብ ይሞቱ በራብ ሞቱ ከወታደሮች የጣርቆ ወታደሮች 3000 ሬሳ ተገኘ ኢንሻአላህ ሁሉም شهداء يا ترى ماذا كان السر لكل ذلك قالوا هي حاجه وحيده يهلوا بزيها درساتهم يا موسى بن نصير نا طارق بن زياد ወታደሮች عند نجر نوالو مندنو السر الثاني السر هو اخلاص يا موسى اخلاص نبر موسى بن نصير وندموت تقلال اندونيس يكفته السنو ان اخلاص نبروا سمو انديغن ايفلكم موسى يهن كفته يهن زغا انديبال ايفلكم موسى تغادله بتشا موسى الجهاد هيدا بتشا انجي بموسى نو يتكفته اوروبا يعني اسبانيا تكفت بموسى نو ترارا اغلي بموسى نو يمطرا يميبال نجر قرصو كراسون اسراكي السر الثاني قالوا والذي لا نفهمه نحن ولن نفهمه ابدا اني ما نردا وما يغبان مستير عليه الطاقه القرانيه الايمانيه تقللا وتادرچو 1 كيلو متر سيهدو عند ايا يمطانا انتو موسى بن نصير ينبلاتشوال يفسرلاتشوال حياتي حياتي موسى والله اهون يغبص وتادروج ود اسرائيل بيهدو مندن ستغني لنا ام كلثوم في تل ابيب ويغني لنا عبد الحليم حافظ في تل ابيب وفلان وفلان ترقص لنا انذيلو نبر بطبياتهم ነገ ተልአቢብ ገተን ኡም ኩልሱም ታላቁ አዘፋኝ ልትዘፍንልን ነው እኛ ደሞ ንንጨፍር ነው ብሎ ነገ ከአምስት ሰዓት ጦርነት የሚጀምረው ይሄን አነች ነበር ተመልከቱ ሙሳ ኢብኑ ነሰይር ወጣርቅ ኢብኑ ዚያድ ወታደሮቻቸውን እየሄዱ ቁርአንና ሐዲስ ያመጡ በጣም ያስተምሯቸው ነበር ይሄ ደሞ ትልቁ ቁዋ ሆነላቸው ማለት ነው ኢዘን ሙሳ ኢብኑ ነሰይር ወጣርቅ ኢብኑ ዚያድ مثلهم مثل خالد بن الوليد وسائر الصحابه والابطال لما اخلصوا دخلوا الدنيا ودخلوا الفرس ودخلوا الروم اخلاص قادر رغبوا حالان وانتم يغبوا بعد هذه المعركه يا اخوه يعني اهون انقدي 100 شي وتادروش يزو يمطى لزيق يبالو يقوت وتادر بتامر نو يتشنفوا بتكتيك نو كسو ممكن 70 شي موتو يهونال كسلاموچو 3000 موتو معناتنو بعد هذه المعركه الحاسمه طارق بن زياد اراد ان يزحف الى طليطه طليطلا تلادو يمتبالو تقالاچو تلادو يمتبالو 65 كيلو متر بتشا نو كمادريد يمتركو اهون اهون يتعلق تلادو يمتبالو كتمالچ ازاي ያላچو ሰዎች የምታውቁ ከሆነ ንገሩን 65 كيلو متر بتشا كمادريد ርቀ የምትገኙ موسى بن نصير هو الامير موسى تقلالا ينتنو ياغرو بمولم امير نو يطور مري جن طارق بن زياد نو فامر موسى طارق أن يتوقف حتى أفيكا. እንግዲህ ጣርቅ ابن زياد ነው አሁን በጦር ሜዳ ያለው ነው ሙሳ ابن ሰብ በስተጀርባ በሌላ አገር ነው ያለው ምክንያቱም ወታደሮቹ ይዘሱ ደግሞ ሌላ ነገር እየጠበቀ ነው አሁን ጣርቅ ابن زياد ይሄን ነገር ካሸነፈ በኋላ ሙሳ ابن ሰይር በስተጀርባ ያለው ላከለት ተወቀፈ ነው ካሁን 1 ኪሎ ሜትር ወደፊት እንዳትሄድ እዛ ቆማ ነው ምክንያቱም ጣርቅ ابن زياد ከሄደ ብዙ እንትን ነው ሰትሄዳለው አትሄዳለው لكن طارق بن زياد لم يسمع امر موسى بن نصير هون قد فله لكن قد ادلم ابشروا طارق بن زياد يا موسى بن نصير تعزاز السمام 9000 وتادروچ يزو انذا 3000 وتادروچ ازا قفرو دفنو 9000 وتادروچ يزو ودفيت ود اوروبا هيدا يا اخي موسى بن نصير امير انه امير اتهيد يا لو هيدا لكن هناك سؤال لماذا عصى طارق بن زياد موسى بن نصير لمن تعزازون السمام ولتم اخلاص يالاتشو الناس صبر يالاتشو ادلهم او طيب موسى يعني طارق بن زياد منكاو يا موسى يا اميرو تعزاز لمن السمام يمن تياك بشكلاتش نجبا اليس هذا معصيه نعم والله معصيه ادلهم بل معصيه عسكريه يتوجب عليه اعدام የነገር ጣርቅ ابن زياد መገደልኩ ያለበት በዚህ ማዕሲያ لكن ሄደና ጣርቅ ابن زياد نعم يعني ارمጃ ሄደ ወደፊት ለምን ሄደ ብንል ጥያቄው መጀመሪያ እንመልስ የሙሳ ابن نصير ትእዛዝ ሰብሮ ማዕሲያ አድርጎ ለምን ወደፊት ቀጠለ የሚለው ዑዝር አለው ዑዝሩ ስትሰሙ ጎሽ ጥሩ አደረገ ተላላችሁ ምክንያቱም ጣርቅ ابن زياد አሚሩን አይከዳም ያሚሩን ትእዛዝ አይሰብርም لكن አንድ ምክንያት አለው ምክንያቱ ደግሞ ሙሳ ابن نصير አያውቀው ካወቀው በኋላ ግን እንዴት ተስተኛ እንደሆነ እናቃለን አሁን 9000 ወታደሮች ታቃላችሁ ወዴት ሊሄድ ነው ታቃላችሁ ወደ ቀልብ አውሮፓ ሊገባ እኮ ነው ኢጣሊያ ፈረንሳ እዛ ሊገባ እኮ ነው بزتين شي وتادروج وهذا السبب كان نعم يقول وجيها لو لم يستعمله ما نجح طارق بن زياد يا موسى بن نصير تعزاز بيطبق بزو يودو نبر يسون تن ارغو كن براسو هيدا معناته السبب كان من نبر سبب تاقلاچو لوزيق يقوت مري متوشي وتادروش زو يموتي ارتكب خطا بشعا وتصرف تصرفا احمق يريد مزيق يبالو بطام ستسلا درجه ستته مندنو جاء بكل جيشه 100000 ليخلص المسلمين مره واحده قالو يتبالو باندلس يالو وتادروچو بمولو 100000 يزو متا طليطلا اللي هي تليدو متبالو بቻውን كتقيت وتادروچ بቻውን ذاتته ጠቅላላ ወታደሮቹ ይዘው የአውሮፓን መሬት በሙሉ ረግጦ ወደ ጣርቅ ابن زياد መጣ تمام فلما حزم طارق ابن زياد وتشتت جيشه جيش لوزيق جيش كله كطفى بهالا قتل من قتل غرق من غرق من غرق اكلته الوحوش عندندشو اوري بلاتشو عندند غزي ببحرو جبو عندند دومو يعني ششتو هيدو ادلم الطريق الى طليطله اصبح ممهدا خاليا بدون دفاع اهون طارق سيحي كذا بوتا كاللبت بوتا اسك طليطله معناته اذا غزي يا اندلس وانا كتمانه كليدو يمتبالو وانا كتمانه رزيق ينبرو كتمانه اهون تنش سيحد طارق سو يلم تنش سيحد سو يلم لمن سو يلم لوزيق يبالو قالو يتبالو باوروبا وتادروش 100000 وتادروش يزو سلامتا كلهم سلاموتو طارق بن زياد سيهد بادو سيهد بادو اون سو كان هدي يا موسى بن نصير تعزاز كطبقه تليدا تليدو يالو وتادروش كسمو اندغنا وتادروش سبسبو ود طارق ليمطو نو بن اون علسمو ከነጋናቸው ወንድሞች ፖለቲካ የሚወድ ሰው ነው አሁን የሚገባው። እነዛ በተለይዶ ያሉ በከተማ ዋና ከተማ ያሉ ሩዚቅ እንደተሸነፈ አያውቁም። ቴሌፎን የለም፣ ቴሌግራም የለም፣ ፋክስ የለም፣ ወላ ምናምን ሞባይል የለም። በቃ መሬቱ የ1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው። አሁን እዛ በተለይዶ ያሉ ከተማ ያሉ ትንሽ ወታደሮች ናቸው ከተማውን የጠበቁ ቁጭ ብለው በቃ 100000 ይዞ ሄዶ አሜራችን አትሸንፎን ይመጣ ነው ብሎ እየጠበቁ ለካ ያ አሜራቸው ሉዚቅ ሙተዋል፣ ወታደሮቹም ሁሉም ተገደሉ። አሁን ጣረቅ እየሄደ ተቃላችሁ ምን አደረገ? ጦሬት ላገባ አለምንም ጦርነት እኮ ነው። አለምንም ጦርነት ቴሌዶ ገባ። ወታደሮቹ ተኝቶ ያሉ ሌሊት ያኔ እንክት አድርጎ ገባና በሙሉ ያላቸው ገደላቸው። ዋና ከተማው በቁጥጥር ስር አስገባ። ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር እየበሸቀ ነው አሁን በስተጀርባ ያለው። እንዴት የነ ትእዛዝ አይከተልም? እንዴት ሄደ ያለ እየተናደደ ነው የመጣው። ሄዶ ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር ቴሌዶ ሲገባ ለካ ቴሌዶ ጠቅም ዚያድ ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ ይዞ ቁጭ ብሎ ወታደሮቹን የሚታሰሩ ታሰሩ፣ የሚገደሉ ተገደሉ፣ የቴሌዶ መሪ ሆኖ ቁጭ ብሎ ቆየው። ገቡ ምን ነው አለው ጣረቅ። ወላሂ ይቅርታ አድርግልኝ አለው። አንተ ያንተን ትእዛዝ ብጠብቅ ኖሮ ነዓም ወታደሮቹ ሰምተው በአውሮፓ ያሉ ሌላ ወታደሮች ሰብስበው ተዘጋጅተው ይመጡ ነበርና እንደ እንጀራ ይበሉን ነበር። ላኪን እኔ መሬቱን ነጻ መሆኑን ሳውቅ አንተ ያንተ ትእዛዝ ለማክበር ቢቆጭ ካልኩ አንድ ወር ይወስዳል። በአንድ ወር ብዙ ተአምር ናይ ነበርና አልহামዱሊላህ فتعجب اهل التاريخ من اخلاص موسى اهو من قالوا ان موسى هو القائد العام موسى يهل يطور مري يا غريتو مري سنو والانتصارات لابد ان تسجل باسمه اهون اندلس بقطر سو غبا يعني تشنفت سبال بما اسم نو متراو بموسى بن مسر نو متراو لكن سجلها كلها باسم طارق بن زياد طارق بن زياد نو يكفته اياله يسوسم لا يادرغو يراسو سم تاچ يادرغه طارق بن زياد نو يكفته وياله وخلد له التاريخ لطارق طارق بن زياد بسبانيا كيداچو هون بيونيفرسيتي بسكندري سكول بالالمنتري سكول لطارق بن زياد تاريخ يانببو ناتشو مكنياتوم اسبانيا ነፃ አውጥቶ ከእንትኑ ከቁትና ከሎዚቅ ነፃ አውጥቶ ለ8 አመት 100 አመት ያዝዋት በጣሪቅ ኢብኑ ዚያድ መሪነት ነበር። ሐቂቀተን ግን በሙሳ ኢብኑ ኑሰይር መሪነት ነበር። ሙሳ ግን ይሄን አልፈልግም ብሎ ለጣሪቅ ሰጠው። فتعجب اهل التاريخ من اخلاص موسى انه لم يريد ان ينسب الانتصارات لنفسه مع انه هو القائد العام አንይ ምሳሌ ልስጣቸው ወንድሞች። አሁን አንዱ የመከላከያ ሚኒስተር ለምሳሌ እንበል የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስተር እሱ ነው ከፍተኛ በላይነት ያለው የጦር አይደለም እንዴ? አሁን ከሌላ አገር ጦርነት ከፈቱና አንዱ ጀነራል ላከና ያ የተላከው ጀነራል ያችን አገር አሸንፎ ማሻአላህ ያችን አገር ይዞ አሸንፎ ማርኮ መጣ በማሰብ ነው የሚጠራ ወንድሞች። በአለም ላይ ሲጠቀስ ወይም በአገሪቱ ላይ የመከላከያ ሚኒስተሩ በጣም ድንቅ የሆነው ስራ ሰራ። ምን ነው ያቺ ፊጂ የምትባለው አገር እኮ ያዛት ማን ያዛት? ያኒ የጦር መሪው እንትኑ ዲፋ ያኒ የመከላከያ ሚኒስተር በሱ ነው የሚሰየመው። ያ ትንሹ ጀነራል ሄዶ ተገድሎ መጣው ወይም ገድሎ መጣው በስ ስሙም አይጠራም። አሁን ደግሞ ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር ነበር የአገሪቱ መሪ። ላኪን ትልቁ ስም لطارق بن زياد ستو عجيب والله حتما الانتصار ينسب الى وزير الدفاع نعم يا الكوت نجر. وفي هذا الجو المفرح يسمع شعب المغرب اهون ما نسمع الوندموج اندلس تكفتج طارق بن زياد جبا موسى بن نصير جبا اوروبا جبو اوروبا بمن تقططرو ما نسمع افريقيا نزا 5 هاجروج جزائر ليبيا مصر እና እንትሩ ሞሮኮ እነዚያ እንትኑ በስልምና ቁጥር የገቡ ይሄን ወሬ ሲሰሙ በጣም ደሳላቸውና ተሰባሰቡና ሰብስበው 18000 ወታደር ለሙሳ ኢብኑ ሲርና ለጣርቅ ኢብኑ ዚያድ ላኩላቸው ፈሙሳ لم يخصهم لنفسه يتلاكوت بموسى سنو موسى نو مريو نا 18000 وتادروت كنورث افريكا سيمتا قطا لما سطاو يا طارق بن سياد يا اخي يا بطل خذ 18000 وتادروت لانت ادرغاچو هيدنا كفت وتا مريتن كفت بلو نسو سطاو معناتنا تقلالا سمو زناو منامنو لطارق اندن هنا ادرغا يلالو الان اصبح جيش المسلمين 27000 جندي 9000 ያልነበሩ 18000 ወታደሮች መጥቷላቸው 27000 ወታደሮች ሆኑ الان موسى وطارق بداوا يحصنوا طليطلا ያቺ ተሌዶ የምትባለው አሁን ማንም ሰው እንዳይመጣ እንዳይደፍራት በቃ ከበቡዋት 27000 ወታደሮች አሉ طليطلا አሁን በቁጥጥር ስም በቁጥጥር ስር ገባች ማለት ነው واصبح قلب موسى وطارق قلب واحد هوني طارقنا يا موسى بن نصير لباتشو عند هنا كلاهما يريد وجه الله ولت يا الله في شايف اللي قالوا ويحترم بعضهم لبعض حتى قال اصحاب التاريخ من قالوا لم نرى قائدا منذ الاسلام تحابا مثلهما ሁሉ ታሪክ ያለፈው እንደ ጣርቅ ኢብኑ ዚያድ እና እንደ ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር የተዋደዱና በአንድ ልብ በአንድ ምላስ በአንድ ቁዋ የተራመዱ እንደዚህ አይተናናቀማሉ فماذا السر يا ترى نرجع ونقول لان كل واحد منهما لا يريد وجه احد ولكن يريد وجه الله سبحانه وتعالى ثم تقدموا ودخلوا برشلونه زيف اسقومانو ان شاء الله برشلونه يمتبالو جبو برشلونه ليلا يا اوروبا عند كتمانش انتم توقاتالاتو برشلونه باند لب باند طورنت نا يترامدو هيدونا برشلونه بقوطراتشو سو اجبو ازيح لاي اقومانو كبرشلونه نبيي لمتاو سبنت اقطلالو وندموچنا هوتوچ اهون يملو نغر مندنو طورنت ادلم ይሄን እንትን يعني ጦርነት አይደለም ወይም የጦር ብዛት አይደለም ጅግነነታቸው አይደለም ስትራቴጂያቸው አይደለም እዚያ ደረሳቸው ወንድሞች ይሄን ነገር የዛን ትምርታችን ይሄን ነገር ካልወሰዳችሁ አልተማራችሁም ምንድነው الاخلاص لله والصبر والمحبه እነዚህ ሶስት ናቸው ለአላህ ብሎ ከሰራ አንድ ህዝቡን ከወደደው እሱ ህዝቡን ከወደደ ህዝቡ ደግሞ እሱን ከወደደ صبر كادرغو تشكولا كرللي موسى بن نصير تصوروا قائد هون سيلو تنو امير المؤمنين ابن مروان سنت امت وسده 10 امت لقنات وسده اندغنا 3 امت دمو مريتون لماطنات وسده 10 امت لمن وسده حزبون اندي ودو اسو حزبون اندي ود ينولو گلچالو ان شاء الله ان 3 ناتشو زاري يتمرناچو الاخلاص لله ثم الصبر ثم المحبه صوستم كللو والله مليون وتادروچ يزهده ببحر استنو متكتو اهون اسلام اغروچ يهنو يتفاباتچو لك يعني من اند كبت من هدو اهون مري يللو كبت زبلو ميهد جيب متو امبسا متن يميبلاچو يهونن اهون انزي صوست سلطفو ناتچو ما عندنا اخلاص لا الله بلو مسرا كمري جمره اسكو تادرتاچو قل بتقنت اتناچو صبر يلم بهلت قنانته امريكان كونكر لمارك تفلغاله هلتنيا حزبو الوددنن عند اگر بتامطولي حزبو بمولو مريون يميمرا مريو حزبون يميود اندنو اند طارقنا اندنتن اتاغنيو يهن اسكال اسكلل درس دومو يسلمنا دين مغناصف انايم الله يوفقنا الله راسه محبهنا يعني صبر يستنى الله سبحانه وتعالى اذا الزي لا يسكم له لان انت مايك استبرتو برتو تنش يعني عند 3ኛ ብቻ ቆጠሩት 3 2 3ኛ እና ተጨምሩበት ان شاء الله مايك فري